بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. أي سيذكر في هذا الباب مفسدات الصوم أو مبطلات الصوم، لأنه عبادة لها أول وآخر ولها صفة دخول، حينئذ لابد من صفة خروج، كما هو الشأن في الوضوء، له صفة دخول بأن يأتي بالصفة المشروعة، وله نواقض ومفسدات ومبطلات. باب ما يفسد الصوم. ما يفسد يعني يبطل الصوم، لأن الإفساد بمعنى الإبطال، وهو ضد الإصلاح، وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب وجماع ونحوه على ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. ويوجب الكفارة يعني يكون سببا في إيجاب الكفارة، وهذا لا يفهم منه أن كل المفسدات توجب الكفارة، بل وشيء من تلك المفسدات أو المبطلات يوجب الكفارة، بمعنى أن الشرع قد رتب على وجوده الكفارة، فهو سبب والكفارة مسبب، وهو خاص بالجماع كما سيأتي في محله. حينئذ نقول ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة لا يفهم منه أن كل مفسد موجب للكفارة، بل المفسدات باعتبار الكفارة وما يترتب على وجود المفسد قسمان: الأول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، بل يوجب القضاء فحسب، ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة. ثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهذا خاص بالجماع وقد عقد له فصلا خاصا به. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. حينئذ نقول الأصل في الصوم أنه عبادة، وإذا كان عبادة حينئذ نقول الأصل في إعماله وأنه حقيقة شرعية، الرجوع إلى الشرع. نقعد قاعدة هنا كما قعدنا في باب نواقض الوضوء، هو أن من صح وضوءه وجاء به على ما جاء به الشرع حينئذ لا يحكم بخروجه من الوضوء إلا بدليل واضح بين، لا مرية فيه إلا إذا كان مفاده غلبة الظن، حينئذ يوقف معه. وكذلك الصوم إذا أمسك من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس بنية وامتنع عن المفطرات الأصول المجمع عليها، وهي الأكل والشرب والجماع، حينئذ لا يضاف إليها إلا ما ثبت بدليل صحيح واضح بين. قد أجمع أهل العلم على أن أصول المفطرات ثلاث: الأكل والشرب والجماع، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مد إباحة الأكل والشرب إلى تبين الفجر، ثم أمر بالصيام عنهما. وجاء في الحديث الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وذكر هذه وهي أصول ثلاث مجمع عليها عند عامة أهل العلم. ولذلك قال في شرح الكبير: أجمع أهل العلم على الإفطار بالأكل والشرب لما يتغذى به، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا إلى آخر الآية. فمد إباحة الأكل والشرب إلى تبين الفجر ثم أمر بالصيام عنهما، لأنه جعل التبين غاية للكف عن الأكل والشرب. قال: وكلوا واشربوا، هذا إباحة وليس هو أمر، والأمر يقتضي الوجوب بل إباحة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، فإذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فحينئذ كفوا وأمسكوا عن الأكل والشرب، فهما منصوصان من جهة الإباحة بالمنطوق، ومنهي عنهما على جهة التحريم بالمفهوم. وما وجه المفهوم هنا؟ مفهوم غاية، لأنه قال حتى يتبين، إذن ما بعد التبين حينئذ ما حكم الأكل والشرب؟ التحريم. ما وجه الأكل والشرب؟ نقول أو ما حكم الأكل والشرب بعد التبين؟ التحريم. إذن أباح وحرم، أباح من جهة المنطوق وحرم من جهة المفهوم، وهذا يجعل مثالا لماذا؟ لمفهوم الغاية وأنه حجة شرعية. ثم قال: ثم أتم الصيام، الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، إلى الليل. فما بعد إلى وهو مغين حينئذ ليس له حكم ما ما قبل إلى. وبالحديث الذي ذكرناه سابقا يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمفطرات عند جمهور الفقهاء وحكي إلى الجماهير قسمان، داخل إلى الجوف وخارج من الجوف، يعني يفطر الصائم بما دخل، وسيأتي تفصيل ما يدخل، ويفطر الصائم بما خرج، يعني بشيء يخرج وسيأتي تفصيله. إذن المفطرات دائرة بين داخل وخارج، فليس كل ما كان داخلا فهو منفي للخارج بأن يفطر، وليس كل ما كان خارجا فهو ناف لما دخل بأنه يفطر، بل هما مشتركان. شرك هنا في ماذا؟ في كون المفسد والمفطر جنس، يشمل ماذا؟ يشمل ما يدخل إلى الجوف، ويشمل ما خرج من البدن إلى الظاهر. ثم قال الشرح الكبير في تعميم قاعدة عامة عند الجماهير، جماهير الفقهاء، وهي التي سيذكرها صاحب المتن هنا، قال: ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه. ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه، لأننا قلنا المفطرات منها ما يكون داخلا إلى الجوف، ومنها ما يكون خارجا من الجوف أو من البدن. حينئذ ما هو الحكم؟ قالت: ثم تعميم للفقهاء، تعميم في الداخل، وتعميم في المنفذ الذي ينفذ منه إلى داخل البدن. ثم عمومان: ما الذي يصل إلى الجوف؟ قالوا: هذا عام في ماذا؟ عام في المعتاد وفي غير المعتاد، عام في المعتاد وفي غير المعتاد، وسواء كان مغذيا أو ليس مغذيا، فكل ما دخل إلى الجوف فالأصل فيه أنه مفطر، هذا هو الأصل. حينئذ عموم في الواصل إلى الجوف. ثم ما طريق وصول هذا الواصل إلى الجوف؟ قالوا: هذا عام في المنفذ، يعني يشمل الفم والأنف وهما أصلان، الفم هذا محل للأكل والشرب، وكذلك الشرع ألحق الأنف بقوله في حديث لقيط بن الصبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فليس ثم مناسبة بين الاستنشاق والصوم إلا لكون الأنف محلا لوصول الماء إلى الجوف. قالوا: إذن هذا يدل على عموم المنافذ، فكل منفذ يصل منه الواصل الذي قلنا بأنه عام إلى داخل البدن إلى الجوف أو المجوف في جسده، سواء كان من فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه أو دبره، واستثنى الإحليل كما سيأتي. حينئذ هذا نقول عموم في المنفذ، وهذا قاعدة المذهب، قاعدة المذهب. ثم عمومان: عموم في الواصل إلى الداخل، بمعنى أنه يشمل المعتاد وغير المعتاد، ويشمل المغذي وغير المغذي، المعتاد كالأكل مثلا، وغير المعتاد كان يأكل مثلا كحلة، هذا غير معتاد وليس بما يتغذى به. ما يتغذى به مثل ماذا؟ طعام، أي طعام، كالفاكهة ونحوها، قالوا: هذا إذا وصل إلى الجوف، وهذا مجمع عليه. أو غير المغذي، قالوا: كما لو أكل ترابا أو تلع خرزا أو أدخل خيطا ونحو ذلك، فهذا غير مغذي، وأيضا هو غير معتاد، قد يجتمعان وقد يفترقان. هذا عموم في الواصل إلى الجوف، كل ما يصل إلى الجوف مطلقا. حينئذ نقول هذه قاعدة. قاعدة ثانية من جهة المنافذ، من أين يصل؟ هل نخصه بالفم والأنف؟ فحينئذ يخرج سائر المنافذ إن سلم بها العين والأذن والدبر والإحليل ونحو ذلك، أم أنه عام؟ قالوا عام. إذن عموم في الواصل إلى الجوف، وعموم في المنفذ، ولذلك شرح صاحب الشرح الكبير ذلك على حسب هذه القاعدة. قال: ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه، ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة أو غيرها على كالوجور، غير العادة كالوجور، هذا المغمى عليه كما سيأتي، يوضع في فمه الماء من أجل أن يصحو، أو من الأنف كالصعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ أو من العين إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة. هذه أمثلة، وليس المراد الوقوف مع الأمثلة. مراد القاعدة العامة أن ثم عموم في الواصل وثم عموم في المنفذ. كل الكلام الذي ذكره هذا هو المذهب الذي سيذكره صاحب الزاد. إذن ثم عمومان، فكل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر، هذا الأصل العام، وكل طريق أوصل ذلك الواصل إلى الداخل فهو منفذ وهو معتبر شرعا. وكذلك إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصل إلى جوفه، سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه، لأنه واصل إلى الجوف باختياره فأشبه الأكلة. هذا قاعدة المذهب قدمت بها ليفهم كل ما سيأتي. وبهذا كله يعني ما مضى قال الشافعي إلا في الكحل، وقال مالك لا يفطر بالصعوط إلا أن ينزل إلى حلقه، واختلف عنه في الحقنة، واحتج بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا الجوف. ولنا أنه واصل إلى جوف الصائم باختياره فيفطره كالواصل إلى الحلق، ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف البدن. إذن ثم خلاف في بعض المسائل، وهي الكحل والاحتقان نحو ذلك. وما عدا ذلك فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية أيضا على تسليم بجملتها. إذن هذا كله متفق عليه في الجملة، متفق عليه في الجملة. وثم مسائل حصل فيها نوع نزاع وتفصيل، وكل أدلى بما يرى أنه قاعدة مذهبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ويوجب الكفارة كالوطء في نهار رمضان، والكفارة عقوبة أو زاجر وتكفير لجرم الفاعل واستدراك لفرطه، وهي عقوبة معجلة له في الدنيا. وهل هي رافعة لعقوبة الآخرة أو لا؟ قولان لأهل العلم، صواب أنها مكفرة. وما يتعلق بذلك مما سيذكره في هذا الفصل، لأنهم قاعدون بابا على حسب أصل عام، ثم يلحق به ما يشابه من المسائل مما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح. قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أين الخبر؟ أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذا خبر من أكل فسد صومه، بشرط أن يكون عامدا ذاكرا. إذن هذه كلها مفطرات، وهي قسمان، منها ما هو داخل ومنها إلى الجوف ومنها ما هو خارج. وقدم النوع الأول وهو ما كان داخلا إلى الجوف، فقال: من أكل، من اسم موصول فسد صومه، نعم اسم موصول بمعنى الذي، ويحتمل أنه اسم شرط، يحتمل الوجهين. ووجود الفاء في الخبر فسد صومه لا يعين أنها شرطية، لأن القاعدة أن مبتدأ إذا كان فيه معنى العموم أو لفظا من ألفاظ العموم صح اتصال الفاء بالخبر، جاز، بخلاف فيما إذا كان اسم شرط فقد يتعين اتصال الفاء بالخبر بجملة الشرط. وأما هنا فيحتمل الوجهين: من أكل أكل أو شرب. من أكل أو شرب نقول عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه بهذا القيد، لأن قوله عامدا ذاكرا كله أحوال حالان من أصحاب أو من أصحاب هذه الأفعال. من أكل عامدا فهو حال من فاعل أكل، أو شرب عامدا ذاكرا فهو حال من فاعل شرب، فهي حال متداخلة، وأصحابها فاعل كل الأفعال المرتب عليها الجواب الآتي: من أكل أو شرب صحيحا مقيما عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، فسد صومه. وهذا ذكرنا أنه من أصول المفطرات، وهو مجمع عليه بين أهل العلم فلا خلاف فيه لدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وأما كتاب فذكرنا الآية وهي قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره فعقل منه، يعني من هذا الأمر كلوا واشربوا هو للإباحة حتى يتبين، إلى أن قال ثم أتموا الصيام، عقل من هذا المعنى العام أن المراد الصيام من الأكل والشرب، أن المراد الصيام من الأكل والشرب، لأنه لم يذكر إلا هذين النوعين وكلوا واشربوا حتى يتبين. فلو كان ثم ثالث يذكر في هذا الموضع غير الجماع فهو دليل خاص وهو مجمع عليه. فلو كان ثم ثالث شيء ثالث يفسد به الصيام أو يجب الإمساك عنه لكان هذا الموضع من أنسب ما يذكر فيه، فلما ترك ولم يذكر دل على أن الحكم مقيد هنا بماذا؟ بالإمساك عن الأكل والشرب. وهذا معنى واضح بين من مفهوم هذه الآية. فعقل منه أن المراد الصيام من الأكل والشرب، فإنه تعالى أباحه إلى غاية مغية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل ثم أتم الصيام. إذن الإمساك عن الأكل والشرب، وأول ما يدخل في الإمساك الصيام الشرعي هنا الحقيقي الحقيقة الشرعية، أول ما يدخل هو الإمساك عن الأكل والشرب. وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهم، هذا أمر معلوم لأنه أمر به ثم بعد ذلك امتثلوا. امتثلوا ماذا؟ امتثلوا ما هو معقول عندهم من كون الإمساك عن الأكل والشرب هو مسمى الصيام، هو مسمى الصيام. وما زيد عليه فهذا منفصل يحتاج إلى دليل جديد. وفي الحديث يدع طعامه وشرابه من أجله، وحكى الشيخ والوزير والموفق وغير واحد الإجماع على ذلك، ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين المعذور وغيره إلا ما سيأتي من الناس والمكره. فحينئذ نقول الأصل في الأكل والشرب أنهما مفطران، وسواء كان المأكول قليلا لقمة واحدة أو أقل أو كثيرا، وسواء كان المشروب قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين، فإذا تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا، فصار منهيا عن كل أكل ومنهيا عن كل شرب، فيشمل الشربة فأكثر وما دونها، ويشمل الأكلة فأكثر وما دونها. ثم هل فيه عموم؟ لأننا إذا قلنا الأكل والشرب ما المراد بالأكل وما المراد بالشرب؟ لأن ثم معنى لغويا وثم معنى عرفيا. قال هنا والأكل إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ ولو لم يتناول عادة، إيصال جامد إلى جوفه، أطلق هنا على الموصول إلى الجوف إلى المعدة جامد، وهذا الجامد حينئذ لا يشترط فيه أن يكون مغذيا، بل هو أعم من كونه مغذيا أو لا، ولا يشترط فيه أن يكون نافعا فيعم فيما إذا كان ضارا أو لا نفع فيه ولا ضرر، فيشمل كل ما يدخل إلى الجوف وهو جامد، وهو جامد. إيصال جامد إلى الجوف من الفم، أطلق الجامد ليعم كل ما يمكن إيصاله إلى الجوف عن طريق الفم، لأن الأكل في الأصل يطلق على ماذا؟ يطلق على ما يدخل في الفم، ولذلك يقال أكل ترابا كما يقال أكل تفاحة، تفاح أكل تفاحة، هذا ماذا؟ نافع أو لا؟ نافع وهو مغذي. أكل ترابا هذا قد يضر وليس بنافع. أكل حشيشا يقال بأنه أكل فيوصف به وهو مضر. إذن كلمة أكل نقول لها عموم، لها عموم، وعمومها ليس من كونه عاما من جهة اللفظ، لأن الأفعال من قبيل المطلق عند الأصوليين، الأفعال فعل افعل كذا كل واشرب هذا نقول من قبيل المطلق عند الأصوليين. ثم المطلق له عموم أو لا؟ اللفظ العام لا شك أنه له عموم لفظي من جهة لفظه ومعناه وما يدخل تحته من أفراد وآحاد. المطلق صحيح أن له عموما لكنه ليس شموليا كاللفظ العام، بل هو عموم بدلي. فإن كان كذلك فحينئذ له أفراد، كما أن الشأن في العام اللفظ له أفراد. ثم العموم اللفظ المستغرق لجميع أفراده كالناس ومن ونحو ذلك، والعام الذي هو مطلق، ثم أفراد نادرة وثم أفراد غير مقصودة يعني تدخل في اللفظ. وقررنا فيما سبق مرارا أن اللفظ العام إذا أطلق هل يشمل الصورة النادرة، هل يشمل الصورة غير المقصودة أو لا؟ قولان للأصوليين، والمرجح في المسألتين أن اللفظ يشملهما. فاللفظ العام يشمل ماذا؟ الصورة النادرة. ومثلنا لذلك بالمثال المشهور الماء من الماء، الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني، قلنا مفهومه منسوخ ومنطوقه محكم، كذلك منطوقه محكم الماء من الماء. ثم صورة نادرة قد لا تكون مقصودة بالحكم، وهي فيما إذا خرج المني دون شهوة، سال سيلالا كالسلس، هل هو داخل في هذا اللفظ أو لا؟ نقول الصواب أنه داخل، ولذلك عممنا فيما سبق أن من موجبات الغسل خروج المني، ولا نشترط أن يكون دفقا بلذة، بل الصواب مذهب الشافعية وهو عام لعموم هذا اللفظ. الماء من الماء كل ما يطلق عليه أنه مني أوجب الشرع فيه الاغتسال، فأوجب الاغتسال من الماء. هنا قال كلوا واشربوا، قلنا بالمفهوم دل على ماذا؟ على النهي عن الأكل وعن النهي عن الشرب. الأكل له أفراد مشهورة كأكل الطيبات وما يتغذى به، وذكرنا أنه يطلق على أكل المضر، كأن يقال أكل حشيشة، حشيش المضر هذا مخدرات، وقد يقال بأنه أكل ترابا قد لا يكون مضرا، أو أكل خرزة قد لا يكون مضرا. حينئذ لما أطلق اللفظ وصح لغة، فحينئذ نقول هل هو داخل في عموم الآية أم لا؟ فقوله وكلوا هل يشمل الأكل المعتاد الذي يتغذى به، أو المعتاد الذي لا يتغذى به، أو النادر، أو الضار، أو ما لا نفع فيه ولا مضر؟ نقول اللفظ عام فيدخل فيه كل هذه المفردات والآحاد. ومثله في قوله واشربوا، فيعم حينئذ كل أكل كل شرب، سواء كان معتادا أو غير معتاد، وسواء كان مضرا أو غير مضر. لأننا وهنا يتضح في هذا المقام، لو قال قائل لا كلوا واشربوا يعني متعلق بما أبيح وأذن وكان متغذيا به، حينئذ لو أكل حشيشا لا يفطر، يلزم عليه أنه لو أكل حشيش نقول لا يفطر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا إذن في الأكل والشرب بماذا؟ بما هو طيب وبما يتغذى به. حينئذ لو أكل حشيشا أو شرب دخانا نقول لا يفطر، لأنه ليس داخلا فيه في عموم الآية. قل لا، داخل فيه من جهة ماذا؟ من جهة أن المطلق له عموم، وهذا العموم له أفراد مقصودة وأفراد غير مقصودة، وله أفراد نادرة وأفراد غير نادرة. فالحكم عام فيشمل كل أكل وكل ماذا؟ وكل شرب. فيبقى العموم في الواصل، ويبقى الخصوص في المنفذ، لأن الأكل محله ماذا؟ الفم، والشرب محله الفم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك لما كان الأنف طريقا إلى الجوف جاء التخصيص بالنص، لأنه محتمل محتمل ماذا؟ محتمل عدم العلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق وما سكن، قال إلا أن تكون صائما، فأرشد بهذا النص إلى أن أو نبه بهذا النص إلى أن الأنف قد يكون طريقا ومنفذا، بل هو طريق ومنفذ إلى الجوف، فنبه بهذا النص على هذا. وتبقى الآية في ماذا؟ في عموم الواصل وخصوص المنفذ، عموم الواصل وخصوص المنفذ، فكل ما دخل من الفم نقول الأصل فيه أنه مفطر للآية لعموم الآية، وكل ما دخل من طريق الفم من المائعات، الأول الأكل وهو الجامدات، والثاني الشرب وهو إيصال المائع إلى الجوف، نقول كل ما دخل من المائعات إلى الجوف فهو مفطر. ما الدليل؟ قوله وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى يتبين، ثم كفوا وأمسكوا عن الأكل والشرب، فيشمل المعتاد وغيره، ويشمل النافع وغيره. فإن كنت ظاهريا ووقفت على أصل اللفظ يلزمك القول بهذا بالتعميم، وإلا لو وقفنا على اللفظ قلنا كلوا واشربوا وهو خاص بما اعتيد وعرف بين الناس، حينئذ كل ما كان مضرا فالأصل أنه لا يفطر. فلو أكل خرزة لا يفطر، لو أكل ترابا ها، لو شرب دما نقول لا يفطر، والصحيح أنه يفطر، ويكاد أن يكون إجماع بين أهل العلم على هذه المسائل. إذن من أكل أو شرب أو هذه للتنويع، قلنا الأكل إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ، يعني يبتلعه، لا يشترط فيه أن يمضغه، لا قد يبتلع، ولو لم يتناول عادة، يعني لا يقصد به بالأكل أن يكون الشيء معتادا، يعني نحكم العادة أو نحكم الحقيقة العرفية هنا، لا، بل نرجع إلى المعنى اللغوي. والشرب إيصال مائع إلى الجوف من الفم ولو وجورا. إيصال مائع القول فيه كالقول في الجامد، سواء كان المائع نافعا مغذيا أو كان غير مغذي، سواء كان مضرا فقط حسب الخمرة، خمرة والنبيذ إذا أسكر، أو يكون لا نفع فيه ولا مضرة، فهو عام لعموم الآية. ووجه العموم ما ذكرناه سابقا أن الأفعال مطلقة، يعني من قبيل المطلق، باب عند الأصوليين يسمى المطلق والعام، فحينئذ يشمل. ولذلك قال هناك في المراق هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا، فسوى بين العام الذي هو العام اللفظي والمطلق، هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا، خلاف نقله، والصواب أنه داخل كما ذكرناه سابقا. وما أكل مما لا يتغذى به، هذا ذكرنا أن فيه إجماع، ذكرنا فيه إجماعا، فيحصل به الفطر. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أن ما لا يتغذى به لو أدخله من فمه أفطر، لأنه إما أن يكون جامدا فقد أكل، وإما أن يكون مائعا فقد شرب، إما أن يكون جامدا فقد أكل، وإما أن يكون مائعا فقد شرب. إلا ما روي عن الحسن بن صالح أنه كان يأكل البرد، هذا ورد عن بعض السلف أنه يأكل البرد في أثناء النهار، يقول قال تعالى وكلوا واشربوا، ونص على ماذا؟ على الأكل والشرب، وهذا صحيح لو وقفنا مع اللفظ يلزمنا هذا، لو قلنا اللفظ خاص بما يتغذى به، حينئذ لو رأى البرد وبلعه هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، لأنه لا يتغذى به، بل يدخل من الصباح إلى المغرب وهو صائم 100%. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في النهي عن الشرب، واضح هذا؟ إلا ما روي عن الحسن بن صالح أنه كان يأكل البرد ويقول ليس بطعام ولا شراب، وهذه ظاهرية محضة، ليس بطعام ولا شراب، ودلالة الكتاب والسنة على العموم. ولذلك حاول أن يحتج له في الشرح الكبير، قال ولعله يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب المعتاد، إنما حرما الأكل والشرب والمعياد، يدع طعامه وشرابه، يعني ما يطعمه وهو معتاد، وأما ما ليس معتادا كالبرد والثلج فهذا ليس بداخله، وشرابه إذا ما ليس معتادا نقول هذا لا يشمله، فما عداهما يبقى على الأصل وهو الإباحة، وهو الإباحة. ودلالة الكتاب والسنة على العموم، على العموم أي على تحريم الأكل والشرب، فيدخل فيه محل النزاع فلا يلتفت إلى خلافه، يعني خلاف الحسن ابن صالح، وهذا ذكرناه بناء على وقوفه مع اللفظ، والصواب القول بالعموم. إذن من أكل أو شرب هذان مفطران وهما داخلان من الجوف، أو استعطى هذا أمر ثالث وهو كذلك داخل إلى الجوف، أو استعطى بدهن أو غيره. استعطى قال في المطلع نقلا عن الجوهري، واستعطى مطاوع صعطى، إذا جعل في أنفه سعوطا بفتح السين، وهو دواء يجعل في الأنف، والمراد هنا ما يجعل في الأنف من دواء وغيره، بمعنى أن الأنف، أن الأنف عرفنا أن الفم بقوله من أكل أو شرب منفذ، بقي الأنف مثل له بما اشتهره وهو أن يستعط، استعط هذا مشهور إلى عهد قريب، ها؟ فإذا استعط حينئذ وصل إلى جوفه عن طريق الأنف، فالأنف منفذ، هذا الذي يريد، ولا نكون ظاهرية مع المثل إذا استعط ما عداه لا مراده الإشارة إلى أن الأنف منفذ، سواء مثل بالسعط أو بغيره، لأنك إذا قلت استعط إذا وضع قطرة ما هو استعاط، ما حكمه، ها؟ إذا كنت ظاهريا تحك رأسك ما تدري، بس كذلك لأن الفقهاء ليس عندهم قطرة وإنما عندهم استعاطة، فالاستعاط هذا دواء يوضع في الأنف، فالأنف مجرى ومنفذ إلى الجوف، فحينئذ كل ما كان طريقه الأنف قاعدة، كل ما كان طريقه الأنف فعينئذ هو موصل إلى الجوف فيفطر به فيكون مفسدا، سواء كان بالسعط أو بغيره. أو استعط، عرفنا استعط مطاوع سعط، إذا جعل في أنفه سعوطا وهو دواء يجعل في الأنف، إذن ومثله القطرة، فالقطرة في الأنف على المذهب مفطرة، لماذا؟ لأنها في حكم الاستعاط، ولأن الأنف منفذ إلى الجوف. طيب هذا ليس أكلا وشربا، قلنا الحكم عام سواء كان معتادا أو لا، وسواء كان يحصل به الضرر أو لا، وسواء استوى فيه الضرر أو النفع. أو السعطة قلنا دواء يجعل في الأنف من ما يجعل في الأنف من دواء وغيره. قال السعطة بدهن أو غيره، بدهن أو غيره، مثل بالدهن لأن الدهن مما يتغذى به، كذلك بدهن، الدهن يتغذى به أو لا؟ الزيت ما يتغذى به؟ يتغذى به قطعا، الدهن يتغذى به. وغيره، ها، غير الدهن هذا مثال لما لا يتغذى به، فوصل إلى حلقه أو دماغه حينئذ فسد صومه على المذهب، فسد صومه وهذا المذهب. وفي الكافي إن وصل إلى خياشيمه أفطر، لنهيه الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. ما دليله؟ كونه ما وضع في الأنف يكون مفطرا لأنه يصل إلى الجوف. ما الدليل؟ قالوا قياسا على الاستنشاق، قياسا على الاستنشاق، لقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصائم، فيشمل ماذا؟ صائما سواء كان فرضا أو نفلا، فلولا أنه يؤثر لم ينهى عنه، لولا أن المبالغة لولا أن المبالغة في الاستنشاق تؤثر للصائم على جهة الخصوص في صومه لما نهى عنه، لما نهى عنه. فلما نهى عنه علمنا أن له حكمة، ولأن له مرادا في ذلك، وهو أن الأنف يكون منفذا إلى الجوف، فلولا أنه يؤثر لم ينهى عنه، وكما لو دخل إلى الحلق. إذن هذا المذهب أن من استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، إلى حلقه لابد أن يصل إلى الحلق، ولا يكفي الظن بل لابد أن يعلم، لابد أن أن يعلم، أو دماغه أفطر بوصوله إلى حلقه وفاقا، وكذا إلى دماغه إلا عند مالك رحمه الله تعالى فمالك رحمه الله خالف في هذه المسألة. وعنه رواية أخرى عن إمام أحمد لا يفطر، لو استعط لا يفطر، فيكون الحكم حينئذ النهي خاصا بقوله إلا أن تكون صائما بالمبالغة في الاستنشاق، ويأتي أنهم نصوا على أنه لو بالغ في الاستنشاق فدخل غير عامد غير قاصد ليصل الماء، وإنما هكذا خطأ، لو تعمد فوصل الماء إلى حلقه أو إلى جوفه أنه لا يحكم بفطره، لماذا؟ لأنه غير قاصد. إذن إذا كان الأمر كذلك حينئذ إلا أن تكون صائما ليس فيه نص على الفطر بما يصل عن طريق الأنف، فحينئذ يكون القياس فيه نظر. وعنه رواية عن الإمام أحمد لا يفطر، وهو مذهب مالك واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعل المراد بغير مغذ، لو قصد أن يتغذى عن طريق أنفه أو أن يشرب عن طريق أنفه فحينئذ لا شك أنه داخل في قوله من أكل أو شرب، وإنما المراد هنا فيما لم يقصد أن يتغذى، لأن هذه المسائل خاصة فيما دخل من الفم أو الأنف العبرة هنا بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. وسيأتي اشتراط العمد والذكر، أو استعطى هذا الثالث، أو احتقن هذا الرابع، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. احتقن باب افتعل من باب افتعل، إذا استعمل الحقنة، وهذا مأخوذ من الحقنة، الحقنة هذه ما يوضع في الدبر ويشابهها الآن تحميلات، نعم تحميلة أي نعم، يشابهها الآن في الطب الحديث تحميلات، هذه الحقنة ما يحقن به المريض من الدواء. وقد احتقن الرجل أي استعمل ذلك الدواء من الدبر، ولا بأس أن يقال بأنه الحقنة أيضا التي تكون في غير الدبر أيضا داخلة في هذا الحكم. لماذا؟ قالوا لأنه يصل إلى الجوف. لماذا إذا احتقن بأن وضع الدواء من دبره قالوا يفطر؟ لماذا يفطر؟ قالوا لأنه جوف. وقد قعدنا قاعدة عامة أن الجوف بأي وسيلة وبأي شيء أوصل إليه فالحكم أنه مفطر، إذن التعليل لأنه جوف، فإذا وصل إليه عن طريق الدبر قالوا هذا مفطر لأنه يصل إلى الجوف، وغير أي إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. وغير المعتاد كالمعتاد في الواصل، بل قد يكون أبلغ أو احتقن يعني من حقنة، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، فإن لم يصل إلى حلقه حينئذ قالوا ولو كانت العين منفذا إلى الجوف إلا أنه لا يؤثر، لا يؤثر، وإنما يؤثر بما وصل إلى الحلق بأن يجد طعمه أو يراه إذا بصق ونحو ذلك، أو وصل إلى أمعائه بشرط أن يكون عالما لا ظانا، أو اكتحل بما يصل يعني بما يعلم وصوله إلى حلقه. الكحل قال في الشرح الكحل إن وجد طعمه في حلقه يعني بالعلم الوجودي أو علم وصوله إليه فطره، يعني أخرجه عن كونه صائما إلى كونه مفطرا، وإلا لم يفطره نص عليه، يعني لا ليس كل كحل في المذهب على المذهب ليس كل كحل يعتبر مفسدا للصوم، بل لابد من تقييده بأن يجد طعمه في حلقه. وأما إذا لم يكن كذلك فحينئذ لا يحكم بكون صومه قد بطل. ولذلك قال إن وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطره نص عليه أحمد. وقال أصحاب مالك إن الكحل يفطر الصائم مطلقا، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر مطلقا، يعني إذن ثلاثة أقوال، يفطر مطلقا، لا يفطر مطلقا، يفطر إن وصل إلى الحلق، إلى الحلق، والثالث هو المذهب، والصواب أنه لا يفطر مطلقا. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منها، أو فلم يفطر بالداخل منها، كما لو دهن رأسه، كما لو دهن رأسه. هذا مذهب الشافعية وحنفية أنه لا يفطر، لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي استدل به فيه ضعف، ولأن العين ليست منفذا إلى الجوف. ولنا أنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به، كما لو أوصله من أنفه، وما رواه لم يصح. يقول ماذا؟ أنتم قلتم أنه لا يفطر لو اكتحل الكحل. هذا لو ابتلعه ما حكمه؟ لو ابتلع الكحل أكله يفطر أم لا يفطر؟ قالوا العين منفذ، فما فطر أو أفطر بإدخاله عن طريق الفم، أفطر بإدخاله عن طريق العين أو الأنف، فكل ما حكمنا بفطره لو أخذه من جهة فمه، حينئذ نقول لو جاء في العين فالعين منفذ، لو وضع في الأنف فالأنف منفذ، لو وضع في الأذن فالأذن منفذ، فحينئذ يكون الحكم سيان، حكم واحدا. ولنا أنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به، كما لو أوصله من أنفه، وما رواه لم يصح. قال الترمذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء. وقولهم إن العين ليست منفذا لا يصح، كون العين منفذا أو ليست منفذا، الحنفية والشافعية أن العين ليست منفذا، يعني ليست طريقا إلى الجوف، ليست طريقا إلى الجوف، فكل ما وضع فيها من كحل أو قطرة ونحو ذلك فلا يصل إلى الجوف. والمذهب أنها منفذ. ما الدليل على أنها منفذ؟ قالوا فإنه يوجد طعمه في الحلق، يعني بالتجربة اكتحل فوجد طعمه في الحلق، قالوا دليل على أنه منفذ. ويكتحل بالإثمد فيتنخعه. قال أحمد حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار، حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار، فدل على ماذا؟ الكحل وضعه في العين فوجده في حلقه مع النخامة، دل على أن العين منفذ، فحينئذ الحكم حكم الفم، فما دخل من العين فهو مفطر، كما أنه لو دخل مع الفم، أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، فحينئذ نحكم بكون صومه قد فسد، ولا يكفي الظن، بل لابد من العلم بذلك. وفي الإنصاف يتحقق الوصول إليه، يعني لابد من العلم بالوصول، لو شك هل وصل أم لا، لأنه ما يرى، كيف يرى في حلقه، لابد أن يشعر بذلك، حينئذ إذا شك فالأصل العدم، صومه صحيح. إذا لم يغلب على ظنه وإنما ظنا أدنى ما يسمى ظنا، قالوا الأصل صومه صحيح، عبادته باقية، حتى يعلم لابد أن يدرك ذلك، إما بطبيب مثلا أو إذا رآه في النخامة ونحو ذلك، حينئذ يتحققه، وهذا الصحيح من المذهب، وإلا فلا لعدم تحقق ما ينافي الصوم. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، حكاه الوزير وغيره، وفي الترمذي وغيره وضعفه، عن أنس مرفوعا أنه كان صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، يعني النبي عليه الصلاة كان يكتحل وهو صائم لكنه ضعيف. وروى عبد الرزاق عن الحسن بإسناد صحيح لا بأس بالكحل للصائم. وروى سعيد عن إبراهيم أن يكتحل الصائم قال نعم. وروى أبو داود عن الأعمش ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يفطر، لأنها ليست منفذا فلم يفطر به، كما لو دهن رأسه ودهن جسمه، فيه مسام كذلك، الجسم فيه مسام، فإذا دهن جسمه ودخل الدهن مع المسام قد يشعر بقوة، قد يتقوى، قد يشعر بنشاط، كذلك لو دهن رأسه قد يشعر بتحسن، ارتفاع صداع ونحو ذلك، قالوا هذا لا يؤثر، مثله لو اكتحل بالكحل، قالوا هذا لا يؤثر وهو الصواب. والصواب أن يقال القاعدة العامة في مثل هذا أن الصيام إذا صح بإمساك عن المفطرات الأصول لا يقال بالإفطار والتفطير إلا بدليل صحيح واضح بين. والأصل في العين أنها ليست منفذ، والأصل في الأنف أنه ليس منفذ، والأصل في الدبر أنه ليس منفذا. حينئذ نحتاج إلى دليل في إثبات أن هذه تعتبر من المنافذ. وإذا ثبت أنها منفذ حينئذ ما الذي يفطر؟ لابد من دليل أخص من مطلق إثبات المنفذ. يقول: ما رأيت أحد من أصحابنا الأعمش يكره الكحل للصائم. واختار ابن تيمية أنه لا يفطر لأنها ليست منفذا فلم يفطر به كما لو دهن رأسه، وإن اكتحل ليلا فوجده في حلقه نهارا لم يفطر. هذا واضح بين حتى على المذهب، لأنه لم يتسبب إليه في النهار، في النهار. حينئذ نقول المذهب التفصيل في الاكتحال، إن وصل إلى حلقه أفسد صومه وإلا فلا. ثم الحكم على كونه وصل إلى حلقه لابد من العلم، وإلا فلا. والصواب أنه لا يفطر مطلقا ولو وجده في حلقه، ولو تنخع فوجد الكحلة نقول هذا ليس بمفطر. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه لرطوبته أو حدته، يعني من رطوبة ما يحتقن به. حينئذ يكون قوله بما يصل إلى حلقه هذا متعلق بقوله احتقن واكتحل. احتقن بما يصل إلى حلقه يعني إلى الجوف، واكتحل بما يصل إلى حلقه، هكذا فسرها في الحاشية. رطوبة ما يحتقن به أو يكتحل به من دواء أو غيره، أو حدة ذلك وهي سورته وشدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور، يعني كل ما يوضع في العين هذا مراده، سواء كان على جهة الزينة تزين كالكحل، أو على جهة المرض والعلاج كالصبر، والكحل قد يستعمل للعلاج ونحو ذلك. فكل ما وضع في العين لو وضع في الفم أفطر به، كذلك لو وضع في العين لأنه ثبت أنها منفذ. فإذا ثبت أنها منفذ حينئذ كل ما أفطر به من جهة الفم أفطر به من جهة العين، من كحل أو صابر، هذا عصارة شجر المر كثيرا ما تداوى به العين فهو نوع دواء، أو قطور بفتح القاف فعول ما يقطر في العين قطرة يعني، والذرور بفتح الذال ما يذر فيها من أي شيء كان من الأدوية وغيرها، أو إثمد كثير، أو إثمد كثير، وهذا المراد بالإثم المعروف حجر الكحل، أو يسير مطيب. فحينئذ مفهومه اليسير غير المطيب لا يفطر، هذا على المذهب. إثمد كثير أضع العين أملأ العين بها قالوا هذا يفطر، ويسير إن كان غير مطيب لأن يوضع فيه نوع الطيب المسك، حينئذ قالوا إذا كان غير مطيب هذا لا يفطر، والمطيب مطيب هذا يفطر. ما الدليل على أن هذا يفطر وهذا لا يفطر؟ ما الدليل هنا؟ ليس فيه إلا التحكم، ليس فيه دليل شرعي واضح بين. فسد صومه نص عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ونسبة مذهب حنيفة والشافعي فيها نظر. وإثمد بكسر الهمزة حجر حجر الكحلي معروف، ومطيب بالكسر نعت اليسير فقط، وفي الفروع أو إثمد مطيب. وقال ابن أبي موسى: لا يفطر أو لا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسير النص عليه، يعني قول الإمام أحمد فقط، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، لأن غير المعتاد كالمعتاد، هكذا قاعدة عامة، كل ما وصل إلى الجوف سواء كان معتادا أو غير معتاد فالحكم واحد، لأنه قد يرد بأنها لو ثبت أنها منفذ حينئذ الكحل غير معتاد في أكله أو شربه، قالوا غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، فكذا في المنفذ. وفساد الصوم متعلق بهما بخلاف المسام كدهن رأسه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، هذا تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، أو أدخل قاعدة عامة، والأصل فيها لو قدمها لكان أولى، يعمم ثم يخصص، فيصير التخصيص كالمثال للقاعدة العامة، أو هذا للتنويع، أدخل يعني الصائم إلى جوفه إلى داخله معدته أو المجوف من دماغه ونحوه من أي موضع كان، إطلاق هذا عموم، أدخل من أي موضع كان، من فمه من أنفه من دبره من أذنه من عينه فالحكم عام، فالحكم عام أنه فسد صومه، سواء كان هذا الواصل معتادا أو غير معتاد، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، لكن يعتبر العلم ولا يكفي الظن كما ذكرناه. يعتبر العلم بالواصل على الصحيح من المذهب، وقطع المجد ابن تيمية بأنه يكفي الظن. إذن إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان قل فسد صومه، سواء كان بمائع يغذي أو غير مغذي كحصات وقطعة حديد ورصاص ونحوها، ولو كان خيطا ابتلعه كله، وسواء كان من مداوات جائفة أو مأمومة، أو قطر في أذنه بما يصل إلى دماغه لأنه أحد الجوفين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه مأكولا، فكل ما دخل مع الفم وفطرنا به لو دخل مع أي منفذ حينئذ لابد أن نفطر به. حينئذ في السابق ذكرت لكم أن النص القرآني دل على العموم في الواصل وعلى الخصوص في المنفذ، كذلك هذا هو الأصل الذي نستمسك به، لأنه نص القرآن عموم في الواصل وخصوص في المنفذ، فحينئذ قياس منفذ على هذا المنفذ الذي اعتبره الشرع يحتاج إلى قياس صحيح ودليل واضح بين. فإذا انتفى نقول انتفى ما ترتب عليه، وهم جعلوا الأصل عندهم إلا أن تكون صائما، قالوا راعى الشرع الأنف أنه منفذ، فمثله العين ومثله الأذن ومثله الدبر، واستثنوا الحليب. قال هنا أو أدخل أي إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله الذي هو مخرج البول قصبة الذكر، قال لو أدخل أي شيء لا يفطر، لأنهم اكتشفوا أنه لا يوصل إلى الجوف، لا يوصل إلى الجوف، فحينئذ قالوا لما لم يكن هذا طريقا إلى الجوف إذن كل ما دخل معه حينئذ لا يفطر، إذن غير إحليله هذا منفذ خاص، واستثنوا في الإدخال من جهته في عدم الإفطار كل ما فطروا به غيره، فكل ما حكم بكونه مفطرا لو دخل مع العين أو الفم لو دخل مع الإحليل لا يحكم بفطره، حينئذ نفى منفذا خاصا وعمم فيما دخل من هذا المنفذ غير إحليله، هذا استثناء. فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا مطلقا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. قطر بتخفيف الطاء، قال الجوهري قطر الماء وغيره يقطر، وقطرته أنا يتعدى ولا يتعدى، والمثانة كما هو معلوم الموضع الذي يجتمع فيه البول. قال في الشرح الكبير فإن قطر في إحليله، عرفنا الإحليل مخرج البول، إن وضع فيه شيء قالوا دهنا مثلا لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لا، هذا المذهب، فكل ما وضعه من إحليله لا يفطر. حينئذ لو كان صائما وأجري له كشف طبي مثلا ووضع شيئا ما ولو كان دهنا، هذا حاصل الآن، ولو كان دهنا على المذهب لا يفطر، مهما وضع أي شيء نقول هذا لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأنه ليس منفذا، لأنه لا يتصل إلا بالمثانة، والمثانة مملوءة بالبول ليس فيها شيء، كذلك هكذا قالوا. إذن فإن قطر في إحليله دهنا لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يفطر لأنه أوصل الدهن إلى جوف جسده فأفطر، إذن هو منفذ عند الشافعي، هذا المحل الآن، يفطر أو لا يفطر الخلاف فيه، هل الإحليل منفذ أو لا؟ من قال بأنه منفذ فطر كل ما أدخل عن طريق إحليله، إن قلنا ليس منفذا حينئذ نقول ليس مفطرا. إذن على القاعدة العامة دائما خلاف الفقهاء هنا تنظر إليه في مثل هذا المسائل، يفطر لا يفطر بناء على كونه منفذا أو لا، المذهب أنه ليس بمنفذ، ليس بمنفذ إلى الجوف، لأنه ليس أمامه إلا المثانة، حينئذ لا يصل إلى الأمعاء أو المعدة، وعند الشافعي قال يفطر لأنه أوصل الدهن إلى جوف جسده فأفطر، ولأن المني يخرج من الذكر فيفطره، وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه كالفم. هذا قياس، لو خرج منه المني وهو صائم عمدا سمنا ونحوه أفطر أو لا أفطر، العكس مثله. هذا قياس الداخل على الخارج، قاس الداخل على الخارج، لأنه كما سيأتي وذكرناه أن المفطر قد يكون داخل إلى الجوف وقد يكون خارجا، قد يكون خارجا. قال لأن المني يخرج من الذكر فيفطره، هذا كان عمدا كما سيأتي، وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه كالفم. فم إذا أكل هذا أفطر عمدا، وإذا تقيأ عمدا أفطر داخل وخارج، مثله الحليب يدخل منه يخرج منه المني يكون عمدا فيفطر، كذلك لو كان العكس. ولنا أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ، لم يثبت أن الإحليل له منفذ إلى الجوف إلى المعدة، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف فلا يفطره، فلو وضع دهنا في إحليله قالوا هذا لا يصل إلى الجوف، كالذي يتركه في فيه ولا يبتلعه، لو وضع الماء في فمه ولم يبتلعه ما حكمه؟ لا يفطر. قالوا كذلك لو وضع في إحليله دهن لكونه ليس له منفذا، كما لو وضع الماء في فمه ولم يبتلعه، هذا قياس المذهب غير إحليله. فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. وقيل يفطر إن أوصل إلى مثانته، وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، عرفنا أن هذه المسائل كلها إلى هنا هذا فيما دخل، المفطرات المفسدات فيما دخل إلى الجوف، قوله أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل شيئا من أي مكان كان غير إحليله، إلى هنا انتهى قوله في المفسدات التي تفسد الصوم بدخولها إلى الجوف. أو استقاء، هذا خروج شروع منه في المفسدات التي يحكم ببطلان الصيام بخروجها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام مؤصل المقعد على ذكر ما ذكره المصنف هنا، قال رحمه الله: وأما الكحل والحقنة وما يفطر أو يقطر في إحليله ومدوات المأمومة والجائفة، هذا دواء يوضع فيما إذا ضرب في رأسه وشج حينئذ قالوا يصل إلى الدماغ، فمما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، منهم يعني من الفقهاء من لم يفطر بشيء من ذلك، وهذا هو الصواب أنه لا يفطر بشيء دخل من عينه أو دبره أو إحليله أو أذنه، إلا اللهم إذا كان قصد شيئا من أنفه وكان في قوة التغذي بالشرب فحينئذ للقصد فقط فيحكم بفطره، وما عدا ذلك فعل الأصل فالأكل والشرب بالمفهوم العام مفطران ولا إشكال فيهما، ويزاد عليهما الجماع، وما عدا ذلك والأصل فيه أنه غير مفطر حتى الحجامة كما سيأتي. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله فمما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بشيء دون شيء، اختلفوا، والاختلاف هنا مبني على هل هو منفذ أو لا، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، مطلقا، لو اكتحل وصل إلى حلقه نقول لا بأس، لم يثبت دليل أن الكحل ولو وصل إلى الحلق أنه مفطر، كذلك لو وضع قطرة محتاج مريض فوضع قطرة في عينه فوجد حرارتها في حلقه نقول الصواب أنه غير مفطر. ونحن الآن في باب تقرير المسائل والتأصيل، الورع شيء وتأخير مثل هذه المسائل من أجل الخروج من الخلاف شيء، والكلام في أصل المسألة شيء آخر، حينئذ نقول لو وضع قطرة في أذنه أو في عينه حينئذ لا نحكم عليه بأنه قد أفطر، ولو وجد حرارة القطرة في حلقه، وما عدا ذلك فهو محمول عليه. ولذلك قال ابن تيمية هنا: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين بل من أركان الإسلام التي يستوي فيها العام والخاص، وكل ما كان كذلك فالأصل فيه أن يكون بيانه بيانا واضحا بينا، بمعنى أنه لا بد من دليل صحيح يثبت لو كان بطريق أحد، ولو كان بطريق أحد لا يمكن ولا يقبل أن يقال بأن ثم شيئا وهو مفطر وليس في الكتب الستة له أثر، حينئذ نقول مثل هذا لا يعتمد ولا يلتفت إليه. ولذلك علل ذلك ابن تيمية هنا كعادته في سائر الأحكام الشرعية، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، هذا واضح بين، كل ما توقف عليه إيجاب شيء أو تحريم شيء فالأصل فيه وجوب البيان، ثم وجوب البيان لا يشترط فيه التعميم، انتبه لهذا، وجوب البيان يحصل ولو بحديث واحد يصح سنده إلى قائله، فنثبت بماذا أو نثبت بهذا السند وبهذا الحديث أنه ثبت الحكم، ولا نشترط فيما يستوي فيه العامة والخاصة أن يكون مشهورا أو متواترا أو مستفيضا، يعني ما يعنون له الأصوليون خبر الآحاد هل يقبل فيما تعم به البلوى أو لا، هذه مسألة أصولية هناك تبحث، والصواب أنه يقبل مطلقا، خبر الآحاد يقبل مطلقا ولو فيما تعم به البلوى، ما تعم به البلوى معناه مما يحتاجه الكبير والصغير والذكر والأنثى والعامي والمقلد والعالم وطالب العلم، هذا علم العامة كما يعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، فحينئذ لو ثبت بخبر واحد نقبله أو لا نقبله؟ نقول نقبله، وعند كثير من متأخر الحنفية أنه لا يقبل خبر الأحاد فيما تعم به البلوى، والصواب ما ذكرناه، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه أمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك، بل حتى لو نقل حديث ضعيف لا يقبل، لو نقل حديث ضعيف فيما تحتاجه الأمة نقول ضعيف لا، الأصل فيه عدم العلم عدم العمل به، حينئذ نفي هنا من باب استقصاء الحكم فقط، وليس مراد أنه لو ثبت حديث مرسل أنه يقبل، لا، المراد أن حكم من الأحكام الشرعية لم ينقل بأي وجه من الوجوه التي يمكن أن يصح النقل عن طريقها، لأن المرسل قد يقبله البعض والحديث الضعيف خفيف الضعف قد يقبله البعض حتى في الأحكام الشرعية، بأي طريق من هذه الطرق التي يقبله الفقهاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الاكتحال ولا في غيره، حينئذ نعلم أنه لم يذكر عليه الصلاة والسلام أي حكم من هذه الأحكام للصحابة، فلو ذكره لنقل لأن الشرع محفوظ، لأن الشرع محفوظ، فالأصل عدم الذكر، لا مسندا ولا مرسلا علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف وقد عورض بحديث ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء، والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، قياس ما هو القياس؟ وأقوى ما احتجوا به قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا فدل ذلك على أن كل ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس قاسوا على القياس وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بهذه الأقيسة لوجوه، وذكر وجوها اقرأوها في بيوتكم لعلكم تستفيدون منها، فحينئذ نقول هذا الأصل الذي اعتمدوا عليه ليس بسديد، لماذا؟ لأنه نص خاص في مسألة خاصة، فلو كان غير الاستنشاق قيل بأنه يفطر مطلقا، لو سلمنا بأنه لو بالغ في الاستنشاق فأفطر، حينئذ يكون الحكم خاصا بالاستنشاق، وما عداه يحتاج إلى دليل، لأنه لا نقض ولا إبطال ولا إفساد لعبادة إلا بدليل شرعي صحيح واضح بين، ولابد أن يكون منقولا. وأما الأقيسة في مثل هذه فلا تقبل. لو قيل بأن هذا قياس صحيح نقول لا، الأصل في مثل هذه لا قياس. فلو قيس نقول كونه قياسا يرفض. لماذا؟ لأن الأصل في النقض والإفساد لابد أن يكون بدليل واضح بين، كالقول في الوضوء ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: أو استقاء، هذا النوع الثاني وهو الخارج من الجوف من المفسدات. استقاء سين هنا للطلب، يعني طلب واستدعى القيء. فقاء، فأما إذا لم يقي فلا يكون مفطرا. استقاء يعني طلب القيء، شم رائحة كريهة من أجل أن يستقي، نظر منظرا كريها، أو عصر بطنه بأي وسيلة كان، أراد أن يخرج ما في بطنه ما في جوفه. حينئذ لو حاول وحاول وحاول ولم يخرج شيء، ها يفطر أو لا؟ لا يفطر. وعبارة المصنفون عام، قال أو استقاء، لابد أن نزيد فقاء. فأما إذا لم يترتب عليه ذلك، ها فحينئذ لا يعتبر مفسدا، لا يعتبر مفسدا. وهذا هو المذهب، هو قول كل من قال بأن القيء مفطر ومفسد للصوم. إذن أو استقاء نقول هذا استفعال، استقاء وتقيا تكلف القيء، تكلف القيء أي استدعى القيء بأي وسيلة كانت. فقاء، وأما إذا لم يقي حينئذ قلنا على الأصل وهو أنه ليس مفطرا. نعم، القيء إذا خرج بعد طلبه هل هو مفطر أم لا؟ الذي يسمى الاستفراء عند الناس، أو السفرة ما في جوفه، هل هو نجس أو لا مسألة أخرى. فحينئذ نقول لو فعله وهو صائم هل يفطر به أم لا؟ نقول قول عامة أهل العلم أنه مفطر، قول عامة أهل العلم أنه مفطر. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا. أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا. وقال الخطابي وغيره: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. وقال عامة أهل العلم: ليس عليه إلا القضاء، يعني لا كفارة. إذن يكاد يكون إجماع بين العلماء أن من طلب القيء فحصل له، ترتب عليه ما طلبه، حينئذ يفطر به وعليه القضاء، وعليه القضاء. وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، قول منقول عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن القيء لو استقاء فقاء أنه لا يفطر. وروى في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. ثلاث لا يفطرن الصائم، وهي الحجامة والقيء والاحتلام. سيأتي الحجامة أنها ليست مفطرة، وأن الاحتلام ليس مفطر، ووقع بينهما القيء، والصواب أنه مفطر. وهذا الحديث ضعيف في سند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. ولنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح: من استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. حسنه الترمذي فرواه من حديث أبي هريرة، وله شواهد. وقال: العمل عليه عند أهل العلم، عمل عليه عند أهل العلم. ورواه أبو داود والدارقطني وغيرهم، وقال إسناده كلهم ثقات. وعن ابن عمر نحوه موقوفا، ويؤيد حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، رواه أحمد والترمذي، وقال هو أصح شيء في هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لهذا الحكم، يعني أنه مسلم بأن من استقاء عمدا أفطر. قال رحمه الله: فنهي عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، لأنه أكل تسحر من أجل ماذا؟ أن يتقوى على الصيام. فإذا أخرجه أخرج ما يقويه ويغذيه، هذا مناف أو لا؟ مناف، لا شك أنه مناف. فنهي عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى، لما يوجب، يعني إذا استقاء فقاء يوجب إخراجه أو إخراجه من نقصان بدنه وضعفه. فإنه إذا مكن منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادل فيها. إذن تعليل من ابن تيمية رحمه الله لماذا كان القيء مفطرا، قال لأنه يؤدي إلى ضعف بدنه، وإذا أدى إلى ضعف بدنه بإخراج ما يقويه ويغذيه هذا معرض له لأن يقع في الفطر، فحكم الشرع بفطره. إذن أو السقاء أي استدعى القيء فقاء فسد صومه أيضا، فسد صومه أيضا، وهذا واضح بين وهو صحيح أن صومه يفسد. لكن استقاء فقاء قليلا أو كثيرا، إن قاء قليلا أو قاء كثيرا فالمذهب الحكم واحد، مذهب حكم واحد لعموم النص، من استقاء عمدا فليقضي. استقاء ماذا؟ استقاء قيئا، حينئذ صار اللفظ عاما. من استقاء قاء ماذا؟ قاء يعني طلب القيء، فقاء نقول فقاء هذا عام يشمل القيء القليل والقيء الكثير، ولو أخرج مقدار نصف الإصبع بعد طلبه للقيء حينئذ نقول قد أفطر. لماذا؟ لأن اللفظ عام، من استقاء عمدا فليقضي سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا المذهب عنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية لا يفطر إلا بملء الفم، أما ما دونه لا يفطر، لا يفطر، وعنه بملئه أو نصفه، وعنه إن فحش أفطر وإلا فلا. والمذهب أظهر لظاهر الحديث، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها، كما قلنا في الأكل لو تعمد أكل حبة رز يفطر، كما لو أكل صحنا يكفي خمسة أنفار، يستوي الحكم أو لا؟ يستوي الحكم. لماذا؟ لأن المفطر يستوي فيه القليل والكثير، كما ذكرناه في السابق في الناقض للوضوء، هل يشترط قليل الريح ودون كثيرها أو كل ريح؟ كل ريح. البول كذلك، قطرة بول تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وغيره من باب أولى. حينئذ لا فرق بين كون القيء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره لعموم الحديث، فكلما استقاء طلب القيء فكل ما خرج، لا يشترط فيه أن يكون الشيء المعتاد، لا، لو خرج دم طلبا لهذه الاستقاء حينئذ نقول وقع الحكم وهو إفساد الصوم. لو خرج مرارا، لو خرج ماء قد يأكل ثم يستقي بعدها مباشرة فيخرج الأكل كما هو غير متغير، وهذا مختلف في نجاسته أيضا، حينئذ نقول الحكم ثابت وهو أنه قاء استقاء فقاء فليقضي إذا كان متعمدا. وأما إذا لم يكن متعمدا، هذا جاء في تمام الحديث، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ذرعه القيء بمعنى أنه غلبه، إذن ليس كل قيء يكون مفطرا. إن كان للإنسان فعل وتأثير في إيجاده ترتب الحكم وهو إفساد الصوم، وإلا فلا، بأن يكون غلبه ونحو ذلك. كالمني لو احتلم وهو صائم لا يترتب عليه الإفساد، لكن لو طلبه واستمن فأمن حينئذ المذهب الأئمة الأربعة أنه يفسد صومه، ففرق بينهما، قد يكون الشيء مطلوبا وقد يكون غالبا، فإذا كان غالبا فلا حكم له على الأصل، وإذا كان مطلوبا فحينئذ يترتب عليه لأنه فعل فاعل. أو السقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، يعني فسد صومه، وفاقا لمالك والشافعي سواء كان القيء طعاما أو مرارا أو غيرهما، ولو قل لعموم النص. أو السمنى أو باشر فأمنى أو أمنى، مراده خروج المني، لأننا الآن نتكلم في المفسد إذا خرج، ليس فيما إذا دخل. قاء هذا خرج، كذلك إذا أمنى، وكذلك إذا أمنى هذا خارج وليس بداخل. أو السمنة أو للتنويع هنا، أي المفسد الثاني مما يفسد وهو خارج، الاستمناء، ومعلوم الاستمناء استفعال، وهو طلب خروج المني، طلب خروج المني. والاستمناء له ثلاثة أحوال، الاستمناء في الأصل محرم على الصحيح أنه محرم لقوله أولئك هم العادون، حينئذ دل على أن كل من لم تبح له زوجته أو إماءه ففعل ما يخرج منيه فقد فعل محرما، لكنه ليس من الكبائر بل هو من الصغائر. وكل ما ورد في كتاب الذهبي للكبائر يده حبلى يوم القيامة ونحو تلك الأحاديث فكلها ضعيفة لا يثبت فيها شيء. والأصل فيه قوله تعالى أولئك هم العادون، أي الذين اعتدوا وتجاوزوا ما حده الله جل وعلا لهم في إباحة إخراج المني بسبب أزواجهم أو إمائهم، وما عدا ذلك فهو ممنوع ويكون الفعل فيه من قبيل الاعتداء. إذا استمنى يعني طلب المني فإما أن لا يخرج شيء البتة، وإما أن يخرج ما طلبه وهو المني، وإما أن لا يخرج مني بل يمضي. هل في حالة رابعة؟ ليس له حالة رابعة. إما أن يستمني يعني يحرك يده سواء بيده أو يد مباحة أو غير ذلك، حينئذ إن لم يخرج شيء البتة لا مني ولا مذي فهذا له حكمه، أو خرج مني فقط أو خرج مذي فقط. لو استمنى بيده فقد فعل محرما، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أنه كالفصد، كأنه يقطع شيئا من يده فخرج ما فيه. ولا يفسد صومه بمجرد الاستمناء دون خروج شيء، نقول لا يفسد صومه، وهذا يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم. يعني لو حاول فلم يخرج شيء ولا مذي، ما حكمه؟ صومه صحيح. يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، لأنه استمنى، الاستمناء نفسه محرم، لأنه لو الفعل نفسه منذ أن يشرع فيه فهو فاعل لمحرمه، والشرع لم ينظر إلى ما يترتب عليه، خرج وما خرج شيء، لا، إنما نفس الفعل يكون محرما. فلو استمنى بيده هو أو يد من تحل له فقد فعل محرما. ولا يفسد صومه بمجرده، فإن أنزل منيا يعني هذه الحالة الثانية، فإن أنزل فسد صومه، وهو مذهب الأئمة الأربعة. هكذا قيل بأنه مذهب الأئمة الأربعة، أنه لو استمنى فأمنى بطل صومه، فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. وكذلك إن أمدى، إذن عرفنا أنه إن أنزل بطل صومه. وكتب الأصحاب الحنابلة وغيرهم إذا استدلوا لإبطال الصوم بإنزال المني يعللون بالقياس على القبلة، وهذا غريب جدا. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا عام ليس خاصا بالجماع، بل يدع شهوته، شهوة مفرد مضاف إلى الضمير فيعم، فكل ما يصدق عليه أنه شهوة، ولا شك أن الاستمناء شهوة وكذلك المني إخراجه شهوة، ولذلك جاء حديث وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في عز، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وضعها ما هو؟ المني، هو المني نفسه، وين وضعها؟ في حرام، في فرج حرام، أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له من الأجر ما يترتب عليه. حينئذ أطلق على المني أنه شهوة، فيكون داخلا بالنص في عموم قوله يدع شهوته من أجله، يدع شهوته من أجله، فحينئذ لا نحتاج إلى القياس، أن نقيس على القبلة إذا قبل بالشهوة. إذا قبل بالشهوة فأنزل أفطر، مثله لو استمنى، نقول نعم الاستمناء أظهر في الشهوة من القبلة، صحيح؟ أظهر في الشهوة من القبلة، قد يكون يقبل مشتهيا فينزل، لكنه في الظهور والوقوع في الشهوة ليس هو كالاستمناء، لأنه باشر بعضوه. الأصل في الشهوة والاستفراغ ما في النفس أن يباشر بعضوه نحو ذلك، فحينئذ إذا استمنى نقول الأصل أنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته، فيترتب على ذلك أنه لو لم يدع شهوته حينئذ لا يترتب عليه الصيام الشرعي الصحيح فيكون مفطرا. إذن الحالة الثانية إن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. الحالة الثالثة إن أمذى يعني ما أنزل منية، ما أنزل منية بل جاء المذي، والمذي معروف كما سبق معنا في قياس المذهب قياسا على القبلة، يعني مثل إخراج المني، فيستوي الحكم في المذهب إذا استمنى فأمنى أو أمذى دون أن يمني، حينئذ يفسد صومه بالنوعين، يعني بخروج المني وبخروج المذي قياسا على القبلة، قياسا على القبلة. وإذا قلنا بأنه إذا استمنى قد فعل شهوته ولم يدعها، فحينئذ هل يصح دخوله في قول صلى الله عليه وسلم يدع شهوته؟ إذا قلنا بأنه لفظ عام، لفظ عام، قد يقول قائل بأن الأصل في من يستمني أنه يطلب المني لا يطلب المذي، صحيح؟ هذا الأصل فيه. نقول هذه صورة نادرة أو صورة غير مقصودة، يمكن أن ندخلها في هذا أو ذاك، وهذا لفظ عام. ونرجع إلى القاعدة السابقة، اللفظ العام هل تدخل فيه الصورة الغير المقصودة أو لا؟ الصواب دخولها، الصواب دخولها. فحينئذ نأخذ من هذا أن المذهب وهو أنه إذا استمنى فأمذى فقط، القول بإفساد الصوم له وجهه، له وجهه. لماذا؟ ليس قياسا على القبلة بل لعموم النص، وهو قوله يدع شهوته، يدع شهوته، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف. إذن إن أمذى حكمها على المذهب وهو ظاهر النص والله أعلم، حكمها حكم الإنزال. فإذا استمنى فأمذى نقول فسد صومه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته، يدع شهوته. أو استمنى فأمنى. فأما إن أنزل لغير شهوة يدع شهوته، يدع شهوته. إذا أنزل بدون شهوة لا يفسد صومه. لو خرج المني هكذا منه، ولو قلنا بأنه يترتب عليه الغسل، لا اقتران بين الغسل والصيام، لا نقيس، فلو ترتب عليه الغسل لقوله الماء من الماء نقول هنا لا يفسد صومه. لماذا؟ لأن الشرع علق بإنزال المني أو المذي بالاستمناء، وهو فعل منه، وهو نوع من أنواع الشهوة، وهنا لم يحصل منه شيء، جالس فخرج منه مني، ما حكمه؟ صيامه صحيح، هو أشبه بالمحتلم. فأما إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه، لأنه خارج لغير شهوة أشبه البولة، ولأنه يخرج من غير اختيار منه ولا بسبب أشبه الاحتلام، هو قياسه أو فيه معنى الاحتلام، لأن الاحتلام خروج مني بدون فعل منه، وكذلك هنا لو خرج منه المني بدون فعل منه على الأصل وهو إتمام صومه وصحته. أو السمنة أو باشرة، مباشرة معلومة البشرة بالبشرة، لكن دون الإيقاع أو العلاج في الفرج، باشر أهله زوجته، فعل كل ما يمكن أن يفعل إلا الجماع، فأمذى أو أمنى. قوله فأمنى أو أمذى متعلق بقوله استمنى أو باشر، استمنى ليس مطلقا، فأمنى أو أمذى، باشر فأمنى أو أمذى. حينئذ إذا استمنى فلم يمني ولم يمذي بمفهوم النص لا شيء عليه، كذلك لو باشر فأمنى فلم يمني ولم يمذي حكمه حكم ما لو استمنى فلم يمني ولم يمذي، واضح هذا؟ إذن المباشرة لها ثلاثة أحوال، يباشر يقبل يلمس يعانق فيحتمل ثلاثة أحوال. أولا لا يخرج منه شيء لا مني ولا مذي، الثاني أنه هي ساعدوني أنه يمني فقط، يمني فقط هذا من باب المقابل، وإلا كل فحل يمني يمذي. الثالث أن يمذي فقط، أن يمذي فقط. إذا باشر فلم يمني ولم يمذي كالاستمناء إذا لم يمني ولم يمذي، فالحكم ماذا؟ صحة صومه، صحة صومه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ألا ينزل ولا يمذي فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كان يقبل، وهذا في الصحيحين، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يباشر وهو صائم. قالت ولكنه أملككم لإربه لأربه، يجوز الوجهان، أملككم لإربه. رواه البخاري، روي بتحريك الراء وسكونها، ومعنى ذلك حاجة النفس ووطرها، وقيل بالتسكين العضو، إربه العضو ذكره يعني، وبالتحريك الحاجة. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل وهو صائم، قبل يعني زوجه وهو صائم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به، قال فمه مثله يعني. رواه أبو داود، شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها مقدمات أو من مقدمات الشهوة، شبه ماذا؟ شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة، فإن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر، وإن كان معها نزوله أفطر. حينئذ شبه عليه الصلاة، رأيت لو تمضمضت، يعني هل تؤثر المضمضة في الصوم؟ قال لا، لا بأس به. قال فمثله، يعني المضمضة يحتمل أن يتمضمض فيدخل عمدا إلى جوفه فيفطر، وحينئذ القبلة مثل المضمضة، هي مقدمة يحتمل أنها تجرك إلى ما وراءه وهو الإنزال، فإذا لم يحصل الإنزال المترتب على القبلة فهو كالمضمضة إذا لم ينزل إلى الجوف منه شيء، فالحكم واحد، فكما أن المضمضة لا تؤثر فكذلك القبلة لا تؤثر. هذه الحالة الأولى، وهي إذا باشر ولم ينزل أو يمذي. وهذا الحديث أخذ أهل العلم بصحة وجواز القياس شرعا، النبي قاس القبلة على ماذا؟ على المضمضة، بجامع أن كل منهما مقدمة لما جعل له مقدمة، فالمضمضة مقدمة الإفطار وكذلك مقدمة الإنزال. الحالة الثانية أن يمني يباشر فيخرج منه المني فيفطر بغير خلاف بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه أمن، وإذا حصل الإمناء المرتب على المباشرة فقد أفطر، لأنه أنزل بمباشرة أشبه الإنزال بجماع دون الفرج. حالة ثالثة أن يمذي فقط، يباشر يقبل إلى آخره فيمذي ولا يمني، حينئذ الحكم حكم الاستمناء إذا أمذى. إن قلنا يدع شهوته فالدليل عام، يشمل ما إذا باشر فأنزل، وهذا نستدل به أيضا لكن محل وفاق لا نحتاج إلى التنصيص، أو باشر فأمذى، حينئذ هل ترك شهوته أو لا؟ ما ترك شهوته، فحينئذ لا يكون داخلا في النص. أن يمذي فيفطر، وهو قول مالك، المذهب عندنا أنه يفطر بخروج المذي سواء السمنة أو باشر، وهذا ظاهر النص والله أعلم، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر لأنه خارج لا يوجب الغسلة أشبه البول، ولنا أنه خارج لشهوة أشبه المني، ولنا أنه داخل في قوله يدع شهوته من أجلي، فهو داخل فيه، وهذا لم يدع شهوته من أجل الله تعالى. إذن أو السمنا فأمنا أو أمذا، نقول هذا حكمه ماذا؟ على المذهب، وهو أنه يفطر، يعني يفسد صومه مطلقا في المني والمذي، أو باشر فأمنا أو أمذا، وهذا حكمه ماذا؟ أنه يفسد صومه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.